الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: المفرد والمركب، وينقسم اللفظ باعتبار دلالته على معناه إلى مفرد ومركب. تقدم أن قرأنا بأن الدلالة الوضعية اللفظية إما أن تكون مطابقية، وإما أن تكون تضمنية، وإما أن تكون التزامية. هنا عندما يقول المناطقة بأن اللفظ الذي يدل على معنى ينقسم إلى مفرد وإلى مركب، أولا ما معنى هذه الدلالة؟ دلالة اللفظ على معنى على أساسها ينقسم إلى مفرد وإلى مركب، هل مرادكم مطلق الدلالة اللفظية الوضعية، أم أن المراد من دلالة اللفظ على معنى خصوص الدلالة المطابقية؟ نقول في المقام: إذا قيل بأن اللفظ عندما يدل على المعنى ينقسم إلى مفرد وإلى مركب، المراد بالدلالة الدلالة المطابقية، لا الدلالة التضمنية ولا الدلالة الالتزامية. إذن المنظور في تقسيم اللفظ إلى مفرد وإلى مركب هو دلالة اللفظ على معناه بنحو الدلالة المطابقية، ومعنى دلالة اللفظ على معناه بنحو الدلالة المطابقية دلالة اللفظ على تمام المعنى الموضوع له. فنقول: اللفظ الذي يدل على تمام المعنى الموضوع له ينقسم إلى مفرد وإلى مركب. إذن عندما يقول وينقسم اللفظ باعتبار دلالته على معناه باعتبار دلالته المطابقية، الكلام يقع في مقامين: أولا في المفرد، أو أولا في المركب، وثانيا في المفرد. سوف أعكس المطلب. ما هو الفرق بين المفرد وبين المركب؟ المركب لا بد أن يجتمع فيه مجموعة أمور: الأمر الأول أن يكون لللفظ جزء، الأمر الثاني أو الشرط الثاني لتحقق المركب أن يكون للجزء معنى، الشرط الثالث وأن يكون ذلك المعنى جزءا من المعنى الموضوع له اللفظ. مثال على ذلك، لاحظ معي: إذا قيل زيد عالم، زيد عالم، هذا لفظ، هذا اللفظ له جزء، فإن قولنا زيد عالم عبارة عن جزئين، الجزء الأول هو زيد والجزء الثاني هو عالم. إذا تحقق الشرط الأول وهو أن يكون لللفظ جزء. الشرط الثاني وأن يكون للجزء معنى، وهذا أيضا متحقق، فإن الجزء الأول وهو عبد له معنى وهو زيد، فإن الجزء الأول وهو زيد له معنى وهو ذات زيد، شخص زيد، والجزء الثاني وهو عالم له معنى. إذن لللفظ جزء وللجزء معنى. الشرط الثالث، وأن يكون ذلك المعنى جزء من المعنى الموضوع له اللفظ. التفتوا لهذا الشرط، لاحظوا معي، إذا قلنا زيد عالم، هذا اللفظ له معنى وضعه الواضع، وهو ذات متصفة بالعلم. ما معنى زيد عالم؟ يعني ذات زيد متصفة متلبسة بالعلم، هذا معنى قولنا زيد عالم. إذا جئنا إلى الجزء الأول، إلى معنى الجزء الأول، معنى الجزء الأول هو ذات زيد، وذات زيد جزء من المعنى الذي وضع له هذا اللفظ. هذا اللفظ بتمامه موضوع لأي معنى؟ لذات زيد المتلبسة بالعلم. ذات زيد دل عليها الجزء الأول، وصفة العلم التلبس بالعلم دل عليها الجزء الثاني. إذن لللفظ جزء، زيد الجزء الأول، عالم الجزء الثاني، ولكل جزء معنى. فإن لزيد لفظ زيد زاء ياء دال له معنى، ولفظة عالم لها معنى. إذا جئنا إلى المعنى نجد أن معنى زيد هو جزء من معنى اللفظ، ومعنى عالم هو جزء أيضا من معنى قولنا زيد عالم. متى ما تحققت هذه الشروط الثلاثة قيل بأن هذا اللفظ مركب. بناء على ذلك، إذا لم يكن لللفظ جزء لا يكون مركبا. نظير ماذا؟ نظير همزة الاستفهام. همزة الاستفهام لا جزء لها. نظير باء السببية في قولك كتبت بالقلم، يعني بسبب القلم كتبت، الباء باء سببية، الباء حرف الباء لا جزء له. لام التعليل، لام الطلب، هذه اللام لا جزء لها. إذن كل لفظ لا جزء له لا يكون مركبا. إذن فبقولنا يجب أن يكون لللفظ جزء يخرج ما لا جزء له، كهمزة الاستفهام ولام التعليل ولام الطلب وباء السببية. وبقولنا وأن يكون للجزء معنى يخرج ما لم يكن له معنى. نظير ماذا؟ نظير لفظ محمد. اللهم صل على محمد. لفظ محمد وإن كان له جزء، ميم حاء ميم دال، لفظ له جزء، إلا أن ذلك الجزء لا معنى. لفظة ميم لا تدل على معنى، لفظة حاء لا تدل على معنى. إذن بقولنا يجب أن يكون لذلك الجزء معنى يخرج الجزء الذي لا معنى له. وبقولنا وأن يكون ذلك المعنى جزء من المعنى الموضوع لللفظ يخرج كقولنا عبد الله، لاحظ عبد الله لفظ، عبد الله إذا سمي شخص اسم عبد الله، مو إنسان يتصف بالعبودية لله جل وعلا، لا شخص اسمه ذاته مسمات بعبد الله. عبد الله لفظ له جزء عبارة عن عبد ولفظ الجلالة، وكل جزء له معنى، فإن عبد يدل على العبودية ولفظ الجلالة يدل على الذات المقدسة، إذن للجزء معنى. ولكن إذا لاحظت جزء المعنى لا يدل على المعنى الذي وضع له اللفظ، إذا سألنا الواضع لفظ عبد الله موضوع لأي معنى؟ هل موضوع لشخص متصف بالعبودية أو موضوع لذات مسمى عبد الله؟ لذات سميناها عبد الله. إذن إذا لاحظت الجزء الأول معناه العبودية، افرض أن هذا الإنسان لا يعبد الله وسماه أبوه عبد الله، الجزء الأول وهو عبد معناه العبودية، وهذا المعنى لا يدل على المعنى الذي وضعه الواضع، لأن المعنى الذي وضعه الواضع ذات شخص في الخارج أسميناه عبد الله، ومن الواضح أن معنى العبد العبودية، وهذا ليس عابدا لله. إذن وإن كان لللفظ جزء وإن كان للجزء معنى، ولكن ذلك المعنى ليس هو المعنى الذي وضعه الواضع، لأن الواضع وضع عبد الله لشخص لذات مسمى عبد الله، ومن الواضح أن عبد الذي تدل على العبودية ولفظ الجلال الذي يدل على الذات المقدسة، هذا المعنى ليس دالا على المعنى الذي وضعه الواضع. فعبد الله تسمى في عرف المناطق مفردا. لاختلال الشرط الثالث، أعتقد أنه اتضح الفرق بين المفرد والمركب. فالمفرد كل لفظ لا جزء له، أو جزءه لا يدل على معنى، أو معناه لا يدل على المعنى الذي وضع له اللفظ. وبعبارة أوضح نقول: اللفظ الذي يدل على معنى إما مفرد وإما مركب. فالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معنى. ما معنى ما لا يدل جزءه؟ جزءه يعني جزء اللفظ، جزء اللفظ لا يدل على جزء المعنى. نظير ماذا؟ نظير لفظ قلنا محمد، محمد عبارة عن مجموعة أجزاء: ميم حاء ميم دال، ولكن محمد الواضع وضعه لهذا الشخص المكون من رأس ومن بدن ومن أرجل. محمد لفظ وضع لذات في الخارج اسمها محمد. الميم الذي هو جزء من لفظ محمد هل يدل على رأسه، والحاء تدل على بدنه، والدال تدل على ذاته، جزء ذاته؟ لا، فإن لفظ الميم حرف الميم لا يدل على شيء مما وضع له لفظ محمد. إذن لا يدل جزء لفظ محمد على جزء معنى. والطريقة في تحديد المفرد هكذا: أولاً لا بد أن تعلم ما هو المعنى الذي وضع له اللفظ. مثلا لفظ محمد موضوع لأي معنى؟ لا بد أن تحدد المعنى. ولهذا قلنا بأن أساس التقسيم ما هو؟ دلالة اللفظ على ودلالة مطابقية. إذن لا بد أن تحدد تمام المعنى الذي وضع له اللفظ. لفظ محمد موضوع لأي معنى؟ ما هو تمام المعنى الذي وضع له؟ نقول وضع لحيوان ناطق يعيش في البلدة الفلانية، مولود في زمان كذا، في مكان كذا، لأنه ليس موضوع فقط للحيوان الإنسان، موضوع للحيوان الناطق. أما محمد موضوع للحيوان الناطق المشخص بخصوصياته، بهوية خاصة، مولود في سنة كذا، في مكان كذا، طوله كذا، وزنه كذا، لغته كذا، أسرته كذا، حتى يتشخص. إذن موضوع للحيوان الناطق بقيد التشخص والتشخيص، بقيد التشخص. لفظ الميم هل يدل على الحيوان؟ لفظ الحاء هل يدل على الناطق؟ لفظ الدال هل يدل على التشخص؟ إذن كل جزء لا يدل على جزء المعنى. إذن حتى نصل إلى المفرد لابد أن نحدد تمام المعنى، لنقف على أن جزء المعنى يدل على جزء اللفظ، جزء اللفظ يدل على جزء المعنى الذي وضع له اللفظ أم لا. فإن دل كان مركبا، وإن لم يدل كان مفردا. لهذا قال المفرد هو اللفظ الذي لا يدل جزءه، يعني جزء اللفظ، على جزء معنى. مثال: قال محمد، علي، عبد الله. عبد الله إذا كان اسما لشخص، هنا يريد أن يشير إلى مطلب، يريد أن يقول بأن التركيب المعتبر في علم المنطق غير التركيب المعتبر في علم النحو. المنطقي ينظر إلى المعنى، بينما النحوي ينظر إلى اللفظ. أيضا في علم النحو عندنا ألفاظ مفردة وألفاظ مركبة. السؤال: ما هي الجهة المعتبرة في الإفراد والتركيب في علم النحو؟ ما هو الضابط الذي على أساسه يكون اللفظ مفردا ويكون مركبا عند النحوي؟ وما هو الضابط الذي على أساسه يكون اللفظ مفردا ومركبا في علم المنطق؟ هل أن الضابط واحد أم أنه متعدد؟ نقول متعدد. فإن النحوي ينظر إلى التركيب والإفراد من جهة اللفظ، والمنطقي ينظر إلى الإفراد والتركيب من جهة المعنى. المنطقي يكون اللفظ مفردا إذا لم يدل جزء اللفظ على جزء المعنى. أما المركب عنده إذا دل جزء اللفظ على جزء المعنى. هذا عند المنطقي بالبيان الذي شرحنا. أما عند النحوي فينظر إلى الإعراب، تعدد الإعراب ووحدة الإعراب. لفظ عبد الله يعرب كله إعراب واحد أو أكثر من إعراب؟ أكثر من إعراب. فإذا قيل جاء عبد الله، عبد تعرب أنها فاعل وهو مضاف، واللفظ الجلالة إذن مضاف إليه، مضاف ومضاف إليه. إذن تعدد إعراب عبد الله لها إعراب، ولفظ الجلالة لها إعراب آخر. إذا لاحظ جهة الإعراب، وجهة الإعراب تتعلق باللفظ أو بالمعنى؟ باللفظ. الإعراب يتعلق يرتبط بجهة اللفظ. إذا الضابط عند النحو متى ما تعدد الإعراب يكون مركبا، متى ما كان الإعراب واحدا يكون مفردا. نظير محمد، جاء محمد كله لفظ محمد يعرب إعرابه واحدة فاعل، مو أن الميم لها إعراب الحاء لها إعراب، محمد لفظ له إعراب واحد، أما عبد الله نقول عبد لها إعراب ولفظ الجلالة إعراب آخر. لهذا عبد الله تسمى بالمركب في علم النحو ومحمد يسمى بالمفرد. أما المنطقي لا ينظر إلى اللفظ، لا ينظر إلى الجهة الإعرابية، ينظر إلى المعنى. عبد الله إذا أطلق وعني به اسم فرد اسم شخص في الخارج يسمى مفرد، أما إذا سمي عبد الله من باب الصفة والنعت، يعني شخص في الخارج اسمه علي يتصف بأنه عبد لله، هنا عبد الله على نحو الصفة لا على نحو اسم العلم، على نحو الصفة يكون مركبة. لماذا نقول أولا؟ لأن هذا اللفظ له جزء عبد ولفظ الجلالة، وهذا الجزء له معنى، عبد تدل على العبودية ولفظ الجلالة تدل على الذات المقدسة، وهذا المعنى هو المعنى الموضوع له اللفظ. صفة عبد الله موضوعة لأي معنى؟ للشخص الذي يتصف بالعبودية لله، وهذا هو نفس المعنى. ولهذا عبد الله إذا كانت بنحو الصفة تكون مركبا، إذا كانت بنحو اسم العلم تكون مفردا. قال إذا كان اسما لشخص فهو مفرد عند المناطق، وإن كان مركبا عند النحويين. إيضاح التعريف، إذا لاحظنا لفظ محمد نراه كلمة مؤلفة من الأجزاء التالية: ميم حاء ميم دال. وإذا لاحظنا معنى محمد، لاحظنا معنى محمد المعنى المطابقي أو المعنى الالتزامي أو المعنى التضمني المطابق، يعني تمام المعنى، وهو شخص محمد الذي يدل عليه لفظ محمد. إذا لاحظنا معنى محمد نجده مؤلفا من أعضائه الجسمية المختلفة: البدن والرأس والأيدي والأرجل. ومتى أقول معنى محمد هو حيوان ناطق متشخص، طبعا متشخص بأعضائه الجسمية بهويته الشخصية. ومتى لاحظنا دلالة اللفظ هنا على المعنى نرى أن كل واحد من حروف لفظ محمد ميم حاء ميم دال التي هي أجزاء اللفظ لا يدل على أي عضو من أعضاء جسم محمد، يعني بعبارة منطقية لا يدل الجزء على جزء المعنى الذي وضع له الذي وضع الواضع له اللفظ. من أعضاء جسم محمد التي هي أجزاء، لأن معنى محمد هو بدنه رأسه رجلي يدي. ثم يشرع المصنف بعد ذلك في أقسام المفرد. أقسام المفرد، وجه تقسيم المفرد على النحو التالي: نقول اللفظ الذي يدل على معنى على قسمين: إما أن يدل على معنى مستقل في نفسه أو لا، اللفظ لا يخرج عن شقين: إما أن يدل على معنى مستقل في نفسه، أو ما معنى لا، يعني لا يدل على معنى مستقل في نفسه. إذا دل على معنى مستقل في نفسه هنا شقان: إما أن يكون مقترنا ب بالزمان أو لا، لا يقترن بالزمان. إذا كان اللفظ لا يدل على معنى مستقل في نفسه فهذا هو الأداة، وإذا دل على معنى مستقل في نفسه ولم يقترن بزمن فهذا هو الاسم، وإذا اقترن بالزمن فهذا هو الكلمة. إذن فالمفرد إما اسم إما كلمة إما أداة. الأداة هي الحرف في علم النحو، نفس الحرف. الحرف في علم النحو حرف، ويصطلح عليه في علم المنطق أداة، والكلمة هي الفعل في علم النحو، يصطلح على الفعل فعل في علم النحو، وفي المنطق يصطلح عليه أنه كلمة. هذا هو وجه التقسيم. إذا لاحظت هذه القسمة تشتمل على إثبات وعلى نفي، نقول اللفظ إما أن يدل، يدل يعني جهة إثباتية، أو لا، والذي يدل على معنى مستقل في نفسه إما أن يقترن أو لا. إذن جهة إثباتية وجهة نفي، وهذا ما يعبر عنه بالقسمة الدائرة بين النفي والإثبات، وهذا كثير ما سوف يأتينا في علم المنطق. نقول قسمة دائرة بين النفي والإثبات، هذا التقسيم تقدم في علم النحو، نفس التقسيم الذي تقدم في علم النحو. بيان هذا التقسيم: اللفظ تارة يدل على معنى مستقل في نفسه. ما معنى أنه يدل على معنى مستقل في نفسه؟ يعني معناه ظاهر بنفسه، لا يحتاج إلى أداة لكي يظهر المعنى. نظير ماذا؟ نظير لفظ محمد. إذا قيل محمد تبادر الذهن، انتقل الذهن إلى معنى، إلى معنى محمد، من دون حاجة إلى أن يرتبط محمد بأدوات أو بكلمات لكي يظهر المعنى. لا، لفظ محمد، لفظ كتاب، لفظ قلم، لفظ شجر، لفظ طالب، جميع هذه الألفاظ معناها ظاهر في نفسها، ولها تسمى بالمعاني الاستقلالية لأن معناها مستقل. أما إذا لاحظنا معنى في، حرف في، أداة في، لفظ في، لا يظهر معناه إلا إذا وقع ضمن أطراف جملة. أن تقول النار في الموقد فتدل في على الظرفية، أو على، لفظ على لا يظهر معناها، لا يبرز معناها إلا إذا ارتبطت بكلمات، إلا إذا وضعت في جملة. نظير إذا قلت الكتاب على، فيكون هنا معنى على الاستعلاء. لفظ إلى، لفظ من، لا يظهر معناها إلا إذا وضعت ضمن جملة. تقول مثلا سرت من البصرة إلى الكوفة، فمن دلت على الابتداء، ابتداء السير، وإلى دلت على انتهاء السير. إذن تلاحظ هذه الألفاظ من إلى على في تدل أن، تجد أن معناها لا يظهر إلا في ضمن، إلا في ضمن كلمات، تحتاج إلى أدوات، إلى كلمات لكي يظهر المعنى، وهذا معنى أن معناها لا أنها لا تدل على معنى مستقل في ذاتها في نفسها. عكس الاسم في النحو، الأسماء كلها تدل على معنى ظاهر في نفسها، وكذلك الأفعال، ضرب يدل على حدث الضرب، أكل يدل على حدث الأكل، ينام يدل على حدث نوم. إذن الأسماء والأفعال باصطلاح النحو التي هي الكلمات باصطلاح المنطقي معان ظاهرة في نفسها، لهذا يعبر عنها بالمعاني الاستقلالية، مستقلة لا تحتاج إلى أدوات، عكس الحرف الأداة. لكن المعنى المستقل في نفسه إما مقترن بزمن أو لا. إذا اقترن بزمن كان هو الكلمة، ضرب يدل على حدث الضرب المقترن في زمن المضي، يضرب يدل على حدث الضرب المقترن بزمن الحال. أما إذا جئنا إلى الاسم، الاسم فقط يدل على معنى من دون دلالته على الزمن، نظير محمد يدل على معنى محمد لا دلالة له على الزمان، كتاب يدل على معنى الكتاب لا دلالة له على الزمان، وهذا ما يعبر عنه بالاسم. ولهذا قال أقسامه: ينقسم المفرد إلى ما يلي: الاسم مثل قلم، مدرسة، محمد، وهو الاسم في علم نحو. هنا لم يعرفه إلا بالأمثلة، ولهذا يسمى هذا التعريف تعريف بالمثال. لو أردنا أن نعرفه تعريفا اصطلاحيا ماذا نقول؟ نقول الاسم هو اللفظ الذي يدل على معنى في نفسه من دون دلالته على زمان. باء الكلمة مثل ذهب يأكل ذهبا، فعل ماضي، يأكل مضارع، اكتب أمر، وهي الفعل في علم نحو. كيف نعرفها؟ نقول الكلمة لفظ يدل على معنى مستقل في نفسه مع دلالته على الزمن. الأداة مثل هل ولم وفي، وهي الحرف في علم نحو، والأداة لفظ لا يدل على معنى مستقل في نفسه. هذا فيما يرتبط بتقسيم المفرد. ثم يشرع في المركب، واتضح ما معنى المركب، وهو الجامع لأمور ثلاثة: أن يكون لللفظ جزء، أن يكون للجزء معنى، أن يكون ذلك المعنى جزء من معنى اللفظ الموضوع له. تعريفه: المركب هو لفظ، اللفظ الذي يدل جزءه، يعني جزء اللفظ، على جزء معناه المطابقي، مثل محمد نبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيان التعريف: إذا لاحظنا لفظ محمد نبي نراه جملة مؤلفة من الجزئين التاليين، إذا تحقق الشرط الأول وهو أن يكون لللفظ جزء. الجزء الأول كلمة محمد، والجزء الثاني كلمة نبي. وإذا لاحظنا معناها نجده مؤلفا من جزئين أيضا، تحقق الشرط ثاني وهو أن يكون للجزء معنى. فلفظ محمد معناه ذات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولفظ نبي يدل على النبوة. ومتى لاحظنا الدلالة نرى أن كلمة محمد، يعني الجزء الأول، التي هي جزء اللفظ تدل على ذات محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي هي جزء تمام معنى محمد نبي، ما هو؟ يعني ذات محمد متصفة بالنبوة صلى الله عليه وآله وسلم. الذات من الذي يدل عليها؟ لفظ محمد. والجزء الآخر النبوة من الذي يدل عليها؟ لفظ نبي. ومتى لاحظنا الدلالة؟ هذا هو الشرط الثالث، نرى أن كلمة محمد التي هي جزء اللفظ تدل على ذات محمد صلى الله عليه وآله وسلم، التي هي جزء المعنى، جزء المعنى المطابقي، وأن كلمة نبي التي هي جزء اللفظ أيضا تدل على النبوة التي هي جزء المعنى. سؤال: إذا سمينا شخص أسميناه حيوان ناطق، أفرض إنسان ولد له ولد، سألنا ما سميت ابنك؟ قال سميته حيوان ناطق ابن فلان ابن فلان. الآن حيوان ناطق اسم علم، هذا مفرد أو مركب؟ عندنا شروط لا تستعجل. الشرط الأول أن يكون لللفظ تحقق جزء. حيوان الناطق الجزء الأول هو حيوان، الجزء الثاني هو الشرط الثاني، وأن يكون للجزء معنى. الحيوان لفظ حيوان له معنى، جسم حساس متحرك بالإرادة، وناطق أيضا له معنى وهو المفكر. الشرط الثالث أن يكون للمعنى، أن يكون لجزء المعنى جزء من المعنى الموضوع له اللفظ. إذا جئنا إلى الجزء الأول لفظ حيوان ما معنى؟ جسم حساس متحرك بالإرادة، هذا من معنى محمد، عفوا من معنى هذا الشخص أو ليس من معناه؟ لاحظوا معي، قلنا نحن أولا تحدد تمام المعنى، هذا الولد المسمى حيوان ناطق ما معناه؟ معناه حيوان ناطق متشخص، كما قلنا عبد الله، عبد الله حيوان ناطق متشخص. أيضا هذا الولد الذي أطلق عليه حيوان ناطق ما هو؟ حيوان ناطق متشخص، بزمان ولادته، بمكان ولادته، بطوله، بلونه، بحركاته، بسكناته. إذن حيوان جزء من المعنى الذي وضعه الواضع أو ليس الجزء؟ ناطق جزء من المعنى الذي وضعه الواضع أو ليس الجزء؟ جزء، لأن تمام المعنى أيضا أخذ في كلمة حيوان. تمام معنى اسم هذا الولد هو حيوان ناطق. إذن انطبقت الشروط أو لم تنطبق؟ إذن يكون مفرد أو مركب؟ مركب. يكون مفرد أو مركب اسم علم؟ إذا اسم علم يكون مفرد. بارك الله بك، طبقنا الشروط الثلاثة انطبقت، كيف يكون مفرد؟ إذا هو لللفظ جزء وللجزء معنى وللجزء المعنى جزء من معنى اللفظ الذي وضعه الواضع. هو دائما نلحظ المعنى. أقول حيوان ناطق، هذا معنى حيوان ومعنى ناطق أخذ في تمام المعنى أو لم يؤخذ؟ أخذ في تمام المعنى زائد التشخص فقط. إذن جزء اللفظ دل على جزء المعنى فيكون مركبا، مع أن الجميع يلتزم بأنه مفرد. لا حيوان، ذاك جزء آخر التشخص. الجميع المناطق أجمع على أن حيوان ناطق إذا أطلق وأريد بها اسم علم تكون مفردا، مع أن الشروط انطبقت. أي شروط؟ شروط المركب. من هنا نحتاج إلى شرط رابع، نحتاج إلى شرط رابع لكي يخرج حيوان ناطق إذا سمي به شخصان. ما هو هذا الشرط الرابع؟ يأتينا إن شاء الله في المنطق، مع أن حتى شيخ المضفر لم يصرح إلا بهذه الشروط. ثلاثة. ثم يشرع بعد ذلك في أقسام المركب. المركب على قسمين، إما أن يكون مركبا تاما أو أن يكون مركبا ناقصا. ما هو الفرق بين المركب التام والمركب الناقص؟ المركب التام بعبارة بسيطة الجملة المفيدة التي يحسن السكوت عليها، يعني السامع لا ينتظر إتمام الجملة، الجملة تامة. نظير إذا قلت له محمد نبي صلى الله عليه وآله وسلم أفادت الجملة معنى تام. أما إذا قلت له إن جاء محمد ولم تكمل الجملة، السامع ينتظر إتمام إن جاء محمد، ماذا سوف تفعل به؟ تكرمه، تضربه، تقدم له هدية، لابد أن تتم الجملة. إذا لم تفد الجملة معنى تاما عبر عنها بالمركب الناقص، وإذا أفادت معنى تاما عبر عنها بالمركب التام. فالجملة إما تامة إما ناقصة. ولهذا قال ينقسم المركب إلى تام وهو الجملة التامة. ما معنى الجملة التامة؟ هي التي يحسن السكوت عليها، يعني لا ينتظر إتمام الجملة، مثل علي إمام عليه السلام، مثل أعتقد بإمامة علي عليه السلام. باء الناقص وهو الجملة الناقصة وهي التي لا يحسن السكوت عليها، يعني غير المفيدة. نظير قيمة كل امرئ، لا لا، إذا قلت ما يحسن صار جملة تامة. شوف نقاط، يعني الجملة غير تامة. إذا جاء علي نقاط، الجملة غير تامة. أما إذا قال إذا جاء علي، إذا جاء علي أكرمه، أصبحت الجملة جملة تامة. المركب الناقص على قسمين، تارة يكون تقييدي وأخرى يكون غير تقييدي. ما معنى التقييدي؟ أن تكون الكلمة الثانية جزء من الكلمة أولى. نظير ماذا؟ نظير الوصف والموصوف. إذا قلت زيد العالم، هذه جملة تامة أو غير تامة؟ غير تامة. زيد العالم ماذا به؟ نام، جاء، درس، قام، وقف، أتمم الجملة. إذن هذه الجملة، هذا المركب غير تام، مركب ناقص، زيد العالم. هذا المركب يعبر عنه بالمركب التقييدي. لماذا؟ لأن قيدنا زيد بأي شيء؟ بالعلم. قيدنا زيد بأنه عالم، زيد العالم، يعني زيد مقيد موصوف بكونه عالما. وتارة يكون المركب غير تقييدي. نظير ماذا؟ نظير هذه الأمثلة. قيمة كل امرئ، هذا غير تقييدي. إذا جاء علي، غير تقييدي. التقييدي أن تكون الكلمة الثانية جزء من معنى الكلمة الأولى. زيد العالم، يعني زيد مقيد بكونه عالم. زيد الفاسق، يعني زيد متصف بالفسق. زيد الفقير، يعني زيد مقيد بكونه فقيرا. الحاصل فرق مهم بين المركب التام والمركب الناقص. التام هو الجملة المفيدة، الناقص الجملة. التام ما يحسن السكوت عليه، الناقص ما لا، ما يحسن السكوت عليه. سكوت من؟ سكوت المتكلم أو سكوت السامع؟ أفرض أن السامع، أن المتكلم لن يتم الجملة ولكن الجملة مكتملة في ذهني، إذن المدار على من؟ السماوات. هنا خلاف، بعضهم يذهب إلى السامع، بعضهم يذهب إلى المتكلم، بعضهم يشترط الاثنين. تفصيل ذلك في محله في المنطق. أقسام التام، وينقسم المركب التام أيضا إلى قسمين. الآن تقسيم المركب التام يعني الجملة المفيدة، إما مركب تام خبري أو مركب تام إنشائي. ما هو الفرق؟ كل مركب يحتمل الصدق أو الكذب فهو مركب خبري، وإذا كان لم يحتمل الصدق ولا الكذب فهو مركب إنشائي. نظير ماذا يحتمل الصدق والكذب؟ نظير إذا قلت محمد نائم، هذه جملة تامة مفيدة أفادت معنى تاما وتحتمل الصدق إذا طابقت الواقع وكان فعلا هو نائم، وتحتمل الكذب إذا لم يكن نائما، ولهذا يسمى بالمركب الخبري التام. الخبري هو الذي يحتمل الصدق والكذب، أما الإنشاء لا يحتمل صدقا ولا كذبا. نظير ماذا؟ نظير إذا قلت أقيم الصلاة صيغة الأمر، هذه إنشاء صيغة الأمر. إذا قلت أقيم الصلاة لا يقال أنا كاذب أو أنا صارخ، لأنني أنا لم أخبر بشيء حتى أتصف بالصدق أو أنا لم أخبر حتى تكون الجملة محتملة للصدق أو الكذب. أنا فقط أطلب إيقاع الصلاة، هذا طلبان، والطلب لا يتصف لا بالصدق ولا بالكذب. لماذا؟ ما هي النكتة في ذلك؟ النكتة في ذلك أن الخبر يفيد الحكاية، والحكاية تحتمل صدقا أو كذبا، أما الإنشاء لا يفيد الحكاية، الإنشاء معناه الطلب، والطلب لا يحتمل لا صدقا ولا كذبا. أنا أطلب لا أخبر حتى تتصف الجملة أو يحتمل كلامي الصدق أو الكذب. قال الخبر وهو الجملة التامة التي تحتمل الصدق والكذب، مثل خالد ناجح. والإنشاء وهو الجملة التامة التي لا تحتمل الصدق والكذب، مثل ليت خالدا. أنا أتمنى أن يكون ناجحا، لا يقال هذا صادق أو هذا كاذب. والإنشائيات كثيرة، أولا الأوامر أقيموا الصلاة، النهي لا تقربوا الزنا، الدعاء ربي اغفر لي، أنا أدعو الله فلا يقال صادق أو كاذب، هذا دعاء. التعجب، فما أصبرهم على النار. العقود كعقد البيع، بعتك اشتريت. الإيقاعات كإيقاع الطلاق. ما الفرق بين العقد وبين الإيقاع؟ العقد يكون من طرفين، بائع ومشتري، إيجاب وقبول. أما الطلاق فقط من طرف واحد، يحتاج إلى إيجاب لا يتوقف على قبول. الذي يطلق زوجته لا يتوقف طلاقها على قبولها، فقط بمجرد أن يقول فلانة طالق مع توفر بقية شروط تحقق الطلاق تتحقق البينونة بين الزوج وزوجته، ولا يتوقف على قبولها. هذا تمام الكلام، كل الكلام في الفرق بين المفرد والمركب وتقسيما المفرد والمركب. يأتي الكلام في بقية الكلام في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على